أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله وليبتلي والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان وشاورهم في

يَتْلُو عَلَيْهِمُ احنا ليش نسمع من نقول الحقيقة مش ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبيل الله صدق الله.